إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في تفسير سورة العلق التي نزلت آياتها الخمس الأول على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد الله عز وجل في غار حراء، وحصل له ما حصل مما جاء بيانه في الحلقة السابقة. وكان ختام الحديث عند قول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. ومن آثار هذا الطغيان ومن صوره ما ذكره الله جل وعلا بعد ذلك، قال تعالى: أرأيت الذي ينهى. لم يختلف المفسرون كما قال ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره المحرر الوجيز أن العبد المصلي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناهي هو أبو جهل. فقد أخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا جهل حلف باللات والعزى لئن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليفعل، فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله تعالى: كلا إن الإنسان، إلى آخر السورة، والناهي هو أبو جهل. وقوله تعالى عبدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أبا جهل قال: إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه، قاله أبو هريرة رضي الله عنه. فأنزل الله هذه الآيات تعجبا منه ووعيدا شديدا له. قوله تعالى: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة، أليس ناهيه عن التقوى والصلاة هالكا؟ يعني أبا جهل كذب بكتاب الله عز وجل وأعرض عن الإيمان. وقال الفراء: المعنى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى وأمر بالتقوى، والناهي مكذب متول عن الذكر، أي فما أعجب هذا. وقوله عز وجل: أرأيت إن كذب وتولى، توبيخ له بما كسب من استحقاق العذاب والبعد عن رب الأرباب، أي أعلمت أنه على عقوبة ومؤاخذة. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، تهديد ووعيد شديد بعد التوبيخ على كسب حال الشقي وفوت حال السعيد. ثم قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، أي ألم يعلم أبو جهل بأن الله يراه ويعلم فعله، فهو تقرير وتوبيخ. أيها الإخوة في الله، قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي، كلا ردع وزجر، أي ردع للناهي وزجر له. واللام في قوله تعالى لئن لم ينتهي موطئة للقسم، أي والله لئن لم ينتهي عما هو عليه ولم ينزجر لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار يوم القيامة. والمراد لئن لم ينتهي أبو جهل عن أذاك يا محمد صلى الله عليه وسلم لنسفعا، أي لنأخذن بالناصية فلنذلنه. وقيل لنأخذن بناصيته يوم القيامة وتطوى مع قدميه ويطرح في النار، كما قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فالآية وإن كانت في أبي جهل فهي عظة للناس وتهديد لمن يمتنع أو يمنع غيره عن الطاعة. قال أهل اللغة سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، وقيل هو مأخوذ من سفعته النار والشمس. والناصية شعر مقدم الرأس، وقد يعبر بها عن جملة الإنسان كما يقال هذه ناصية مباركة، إشارة إلى جميع الإنسان. وخص الناصية بالذكر على عادة العرب في من أرادوا إذلاله وإهانته أخذوا بناصيته. وقال المبرد السفع الجذب بشدة، أي لنجرن بناصيته إلى النار. وقيل السفع الضرب، أي لنلطمن وجهه، وكله متقارب المعنى، أي يجمع عليه الضرب عند الأخذ ثم يجر إلى نار جهنم. وقيل المراد لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر، وفيه بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينتهي، وقد فعل عز وجل. فقد روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال صلى الله عليه وسلم من يقرأها؟ من يقرأها على رؤساء قريش؟ فقام ابن مسعود رضي الله عنه فقال أنا يا رسول الله، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه وصغر سنه حتى قالها ثلاثا. وفي كل مرة كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول أنا يا رسول الله، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأتى قريشا وهم مجتمعون حول الكعبة فشرع في القراءة، فقام أبو جهل فلطمه وشق أذنه، فرجع رضي الله عنه وعيناه تدمعان، فنزل جبريل عليه السلام ضاحكا فقال له صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال عليه السلام ستعلم. فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام التمسوا أبا جهل في القتلى، فرآه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مصروعا يخور كما تخور البقرة، فارتقى على صدره وكان جسمه عظيما، ففتح أبو جهل عينيه فعرفه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. فقال ابن مسعود رضي الله عنه الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فعالج قطع رأسه. فقال أبو جهل دونك فاقطعه بسيفي، فقطعه ولم يقدر على حمله، فشق أذنه وجعل فيه خيطا وجعل يجره حتى جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جبريل عليه السلام يضحك ويقول يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة. وكأن تخصيص الناصية بالذكر لأن أبا جهل كان شديد الاهتمام بترجيلها وتطيبها، أو لأن السفع بها غاية الإذلال عند العرب كما سبق. هذا وللحديث بقية في هذه الآيات، أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.